إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، فإنكم خلقتم لهدف عظيم، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له، واحذروا الشرك فإنه سبب الخسران في الدنيا وفي الآخرة. ومعنى الشرك أن يجعل الإنسان شيئا من المخلوقات مساويا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. أيها المسلمون، ومما يجب علينا أن نعتني به لكي نقي أنفسنا من الشرور أن نحسن أخلاقنا، وأن نبتعد عن الأخلاق السيئة التي تفسد العمل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. قد يعمل الإنسان من الصالحات الشيء الكثير، من صلاة وصيام وصدقة وعمرة وحج، لكن بأخلاقه الحسنة تذهب تلك الأعمال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أنكم إذا أردتم أن تحسنوا أخلاقكم فالطريق إلى ذلك هو اللسان. اللسان طريق إلى الأخلاق الحسنة، وذلك بأن نقيده بشريعة الله، وأن لا نعطي لألسنتنا الحرية، لأن الإنسان إذا أطلق لسانه أوصله لسانه إلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. فكم من علاقة هدمت باللسان، وكم من حروب قامت باللسان، بل إن اللسان يأكل حسنات الإنسان وهو لا يشعر إذا لم يكفه عن الشر. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر اللسان، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. رواه الطبراني، وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. رواه الترمذي، وهو حديث حسن الإسناد. عباد الله، إن الإنسان إذا حافظ على لسانه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضامن له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين فخذيه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، ظن معاذ بن جبل كما يظن كثير من الناس قبل أن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أن هذا اللسان لا يحاسب عليه اللسان، تكلم عادي. فقال له عليه الصلاة والسلام بعد أن أرشده إلى أعمال الخير، أرشده إلى الصلاة وإلى التوحيد وإلى الصيام، قراءة القرآن وذكر الله، لأنه قال له: يا رسول الله أوصني. ثم قال له: أتريد أن أعلمك شيئا يحافظ على تلك الحسنات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى اللسان. فقال: يا رسول الله، وهل نحاسب على ما نتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكيلتك أمك يا معاذ. كما نقول إحنا بالدارجة: يا محينك، ما تعرفش هذه، هذه ما تعرفهاش، وش بيك؟ وهل قال: ثكيلتك أمك يا معاذ. ثم قال له: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ما الذي يجعل الناس يسقطون في النار رؤوسهم إلى تحت ورجليهم للفوق وهابطين؟ ما هو؟ حصائد الألسن، ما تحصده الألسن. فاتقوا الله يا عباد الله، واسمعوا وأطيعوا تفوزوا وتسعدوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إذا دخل الصيف كثرت الزيارات وتعددت الجلسات وزاد الناس في الحوار والسهرات، لكن كثيرا منهم يخوضون في أنواع الكلام وتتنوع الموضوعات، ويتساهل كثير من الناس في إطلاق اللسان ولا يقيدونه بأحكام شريعة الرحمن بحجة التسلية والمرح وتمضية الوقت والزمان. وفي هذا خطر عظيم على الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ويغفلون عن أنهم محاسبون عما تنطق به ألسنتهم، ومجزيون عما تلفظ به أفواههم. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني يرمي كلمة مهم نحضر ما يتبين فيها، ما يتحرواش فيها، يرمي كلمة يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إذا أردنا السعادة والأمن والنجاة من الشرور ومن العذاب والخزي في الدنيا وفي الآخرة، فعلينا أن نحسن أخلاقنا، وعلينا أن نحافظ على ألسنتنا، وذلك باتباع الخطوات الآتية. أولا، أيها المسلم، لا تتكلم إلا في الخير، ولا تتكلم إلا فيما يفيد، واترك فضول الكلام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. بعض الناس يتدخل في كل شيء، يعرف كل شيء، في الطب يتكلم، في الرياضة يتكلم، في اللبسة يتكلم، في الماكلة يتكلم. لازم نتكلم، لازم ما نسكتش. لا لا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا تعلم، وما لا يعنيك ما لا يفيده. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. ثانيا، تكلم بعلم واحذر من الجهل. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما تكلمش بالجهل. بعض الناس يظن باللي ما يجوز تتكلم بغير علم إلا في الدين. لا، حتى في أمور الدنيا ما تتكلمش، ما عندكش علم، لأن ما نعرف عادي. الملائكة لم تستحي لما سألها الله، قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال العلماء: من قال لا أدري علمه الله ما لا يدري. ثالثا، إذا تكلمت قدم الموضوع الأهم فالأهم. رابعا، خاطب الناس أيها المسلم على قدر عقولهم، ما تكلمش مع الناس في حاجة ما تستوعبهاش العقول تاعهم. خامسا، استخدم الكلمات الحسنة واترك المخاطبة بالشر. بعض الناس يقصر مع صاحبه يعيط له بأسماء الحيوانات: يا فلان أرواح. الآخر يضحك، لا، يقول: هذا صاحبي من داصرين بيننا. لا، استعمل الكلمات الحسنة. يقعد يقول له: تعال يا كذا، بأسماء الحيوان، أو يا حادث، أو يا كذا، قل له: يا فهيم أرواح، باش هو يفهم اللي ما فهمش مثلا إذا غلط في هذه المسألة. إذن اجتنب الفحش والبذاء الطياح ما الطياش. كاين بزاف الناس يصلوا بصح يطيح يقول لك ما فيها والو مانيش نسب مانيش نسب في الدين. الطياح ما يحبوش ربي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش هو اللي يطيح يذكر العورات بأسمائها الصريحة، والبذيء يذكر النجاسات بأسمائها الصريحة. سادسا كن واضحا في عباراتك وابتعد عن الإلغاز والتعمية. كاين بعض الناس يقول احنا ولاد البلاد ما نهضروا بالمعاني، كيقعد قدامنا واحد ما يفهمش واش انا نشرو بالشرات. ما تهضرش بالشرات ما يجوش يا اخي. كي تكون في الحرب اهضر بالشرات، اهضر عادي بالوضوح، بعد عن الشرات. ماشي انت وليد البلاد. وليد البلاد هو اللي عنده الاخلاق الحسنه ويتكلم بالكلام الواضح. سابعا تكلم بتمهل وبين الحروف. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في كلامه ترتيل. رواه أبو داود وهو حديث حسن. ثامنا اترك التعالي عن الناس واترك الاحتقار والطعن فيهم. بعض الناس كي تقعد معاه يردك صغير، هاي تقولي صغير يهدر على روحه تعالي وحنا يا وانا بابا وانا يما وانا دا وعندنا دراهم وعندنا، تولي صغير صغير صغير صغير. لماذا؟ ما تكبرش يا اخي، لا تحتقر الناس ولا تتعالى عليهم وما تطعنش فيهم. تاسعا لا ترفع صوتك اكثر من الحاجه وبشرط عدم الايذاء. ما تعيرش ما تسقيش، ونعلموا اولادنا ما يرفعوش اصواتهم في الحومات خاصه في اوقات الراحه تاع الناس وخاصه في الاعراس. عاشرا ابتعد عن المغالبه والجدال. شوفوا الان ما كاش مجلس تاع مسلمين الا القليل الا فيه المغالبه والجدال. والو يقول انا رايي وين نديرو؟ لا تجادل شي حاجه، لا تجادل. واذا جادلت كاين اداب، هناك اداب. واش هكذا كبر كما تشاهدون في القنوات يجيبوا واحد من على اليمين واحد على اليسار وبيناتهم شيطان ويحرش بيناتهم ويقول لك هذه حريه التعبير. لا هذه مش حريه التعبير، هذه حريه الفوضى. الجدال في الاسلام عنده اداب، المشي في الطريق عنده اداب، اللبسه عندها اداب، حتى نكون مسلمين حقيقيين ليس في الصلاه فقط بل في الصلاه والاخلاق. كذلك 11 نادي الناس باحب الاسماء اليه. شوفوا شو هو الاسم اللي يحبه ناديه، ما تناديش بالاسم اللي يغضب منه. 12 اذا كنا في مجلس الصغير لا يسبق الكبير في الكلام الا اذا اذن له. 13 اعطي الفرصه للمتكلم حتى يفرغ من حديثه ولو رايته غير صحيح. خليه يكمل خاصه عند النقاش والخصام والخلاف، خليه يكمل الفكره تاعه ولا تقلد الصحفيين اللي تشوفوهم صحفي يجيب انسان مختص في الاقتصاد، صحفي يهضر اكثر من مختص ويقطع له الكلام ومن بعد الوقت يداهمنا. هذا خطا، هذا خطا. جيب انسان استفادوا منه خليه يفيدنا، ما تقطعش كلامه، خليه يكمل الفكره. 14 اعرض عن الجاهلين. اذا قلت جالس مع ناس جاهلين ابعد عنهم، ما تطيحش في المستوى تاع الجاهلين. 15 اترك الغيبه والنميمه، اترك الغيبه والنميمه ولو بالقصره لان هذا تحاسب عليه. هذه بعض الاداب التي يجب علينا ايها المسلمون ان نتقيد بها خاصه في اوقات المرح والفرح والراحه والاسترخاء. بعض الناس يطلق روحه، لا زير روحك وافرح بدون ان تخالف الشريعه الاسلاميه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الديون عن المسلمين، واقض حوائج المسلمين، واكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ اخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزه وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم احفظهم من كيد الكائدين ومن كيد الكافرين ومن كيد المنافقين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم اقبل شهداءهم عندك يا رب، اللهم اقبل شهداءهم عندك يا رب، اللهم دمر الصهاينة، اللهم دمرهم يا رب العالمين، ومن يعينهم واشغلهم عنا يا رب العالمين، اضربهم بالازمات، اضربهم بالازمات والحروب والفتن فيما بينهم يا رب العالمين،